بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد, نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على باب الضمان والكفالة, نبدأ بإذن الله تعالى في الكلام على باب الحوالة. يقول الشيخ مرعي: وشروطها خمسة. بدأ يتكلم, يعني أول ما بدأ الباب بدأ يتكلم على شروط الحوالة. طبعا الحوالة بفتح الحاء وكسرها, يعني الحوالة والحوالة. يقول ابن قدامة: الحوالة دي ثابتة بالسنة وبالإجماع. السنة كما روى قرية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم, وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وفي لفظ: من أحيل بحقه على مليء فليحتل, يذهب إليه. وأجمع أهل العلم على جواز الحوالة. طبعا ايه في جملتها اذا توفرت فيها كل الشروط. اشتقاق الحوالة من تحويل الحق من ذمة الى اخرى, لازم تكون ذمة, من ذمة الى ايه, الى ذمة اخرى. بعض الناس بيقولوا ان الحوالة دي بيع. طبعا بتفرق في بعض الامور, اخذ ذلك, هل هي تحويل من حق الى حق ولا ايه, ولا بيع. اللي بيقولوا ان هي بيع بيقولوا ان المحيل يشتري ما في ذمته بماله من ذمه المحال عليه, واخد بالك. طب ما في تاخير قبض, يعني انا الوقت ايه اشتريت سلعه من شخص, مفروض ايه يحصل قبض للايه, للثمن. في تاخير في القبض, ان انا بستوفي ثمن المبيع من شخص اخر اللي هو بيحن عليه, واخد بالك. ففي تاخير في الايه, في القبض. فجاله تأخير القبض في الحوالة دي رخصة, رخصة فيها, لأن هي موضوع للإيه, موضوع للإيه, على الرفق. إجا فيها إيه, فيها رفق, وذلك إيه أجازوا فيها تأخير القبض. لو هي بيع يجوز فيها أن يدخلها خيار المجلس, واخد بالك. يعني ممكن يجا فيه إيه خيار المجلس من الطرفين, واخد بالك. الصحيح ان هي عقد ارفاق منفرد بنفسه, واخد بالك, مش بيع. لو كانت بيع, واخد بالك, لو كانت الحوالة بيع كان حكمها عدم الجواز, لان دي بيع دين بدين, واخد بالك. ولا مجاز التفرق قبل القبض, لان فيها بيع مال ربوي بجنسه, ممكن يكون مال ربوي بايه, بجنسه, واخد بالك. ممكن يحصل فيها ايه, ربا فضل وربا بلاش ربا فضل, بربا نسيئه, يبقى لازم ايه القبض, واخد بالك. ولو هي بيع كانت جازت بلفظ الايه, بلفظ البيع, وهي لا تجوز بلفظ الايه البيع, لها الفاظ احنا نقولها كده. ولو هي بيع كانت جازت بين الايه, بين الجنسين الربويين زي الايه البيع, لكن هي فيها تاخير لا تجوز بين الاجناس الربوي الا هنشوف وقت الكلام على الشروط, واخد بالك. ولفظ الحواله يشعر بالايه, بالتحول مش بالبيع, يبقى على ذلك لا يدخلها الخيار, وتلزم بمجرد العقد, ما فيش فيها اي نوع من الايه, من الخيار, تلزم بمجرد الايه العقد. وده اللي بيقول عليه ابن قدامة ان ده اشبه بكلام احمد وباصول احمد, ان هي تحويل عقد قائم بنفسه مش بيع. الحوالة تعريفها انتقال الحق, بعض الناس يقولوا المال, انتقال الحق من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه, واخد بالك. يبقى لابد فيها من ايه, من محيل ومحتال ومحال عليه وايه ومحال به, اربع اركان. المحيل اللي هو الايه المدين الاول اللي هو اللي عليه الحق, واخد بالك؟ المحتال اللي هو صاحب الحق اللي سلفه او بعده، واخد بالك؟ صاحب الحق اللي ليه الدين. المحيل بيحيل المحتال على المحال عليه، اللي هو اصلا المحيل، واخد بالك؟ لو المدين الاول ليه عنده دين، واخد بالك؟ اللي ايه المحال عليه اللي هو المدين الثاني، واخد بالك؟ ده لا عليه دين للاول، بيحله بايه؟ المحال به اللي هو الحق او الدين. يبقى ايه هي الحواله؟ واخد بالك؟ الحواله عباره عن شخص مثلا ليه دين، خلينا مثلا ايه دين ثابت مستقر في ذمته، فالشخص اللي هو المدين دوت ليه دين يكافئ هذا الدين، ده الشروط في الجمله يعني، لكن هنشوف ان في تفصيلات في الكلام. ليه دين مكافئ لهذا الدين على شخص اخر، الشخص الاخر ده يكون مليء، واخد بالك؟ يعني غني، عنده ايه؟ السداد، يملك السداد، واخد بالك؟ ويكون غير مماطل وغير جاحد للحق. فانا احيل صاحب الدين ان يقبض الدين، مش مني انا، يقبضه من الايه؟ من الشخص الثاني ده، فاحيل عليه. يجي اللي يحال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احيل على مليء فليتبع. يجي لابد ان هو ايه؟ يجب عليه ان هو يحتل. انا مش لازم اخد الدين من منك انت، لا، انا ليه اقبض الدين، فانت تقبضه من ايه؟ الشخص الثاني. واخد بالك؟ الحواله تصح بلفظ الحواله، يعني محيل يقول احلتك، واخد بالك؟ او المحتال يقول احتلته، يبقى ده ايه؟ بلفظها، واخد بالك؟ يبقى احلتك او احتلت، ممكن ايه تصح بالمعنى، بمعنى الخاص بها، واخد بالك؟ مدين يقول رب الدين، واخد بالك؟ اتبعتك بدينك على زيد، واخد بالك؟ او خذ دينك او اطلب دينك من زيد، يبقى دي ايضا ايه؟ حواله، دي بتدل على الايه؟ المقصود. الحواله فيها شبه من المعاوضه، وفيها شبه من الاستيفاء، واخد بالك؟ المعاوضه دين بدين، واخد بالك؟ يبقى ايه؟ دين بتاخده من دين، يبقى ايه؟ بتستعيد بهذا عن ايه؟ عن هذا، يبقى ده شبه بالمعاوضه. الاستيفاء ان ايه؟ بتبرئ المحيل، واخد بالك؟ ويستحق تسليم المبيع اذا احل بالثمن، واخد بالك؟ انت لك عندي دين وانا احلتك بالثمن على شخص اخر، واخد بالك؟ يبقى يستحق تسليم الايه؟ المبيع. هي متردده بين الاثنين، يعني تشبه، يعني زي ايه؟ قياس الشبه، فيها زي العبد، في شبه بالايه؟ بالحر، وفي شبه بالايه؟ بالبهيمه، فده اسمه قياس الشبه. متردده من الايه؟ الاثنين، لترددها الحق بعض الاصحاب بالمعاوضه، الحق بعض الاصحاب بالايه؟ بالاستيفاء. شروطها، لها شروط صحه الحواله، شروط صحتها، يعني لو اختل شرط لا تصح، تجي باطله. خمسه، اول شرط يقول احدها اتفاق الدينين في الجنس. دي اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل، دي البعض بيعبر عنها بإيه؟ إمكان المقاصة، إمكان المقاصة، واخد بالك؟ ده المعنى إيه المختصر لكل العبارة الطويلة دي، إمكان الإيه؟ المقاصة. متى يمكن المقاصة؟ إذا اتفق الدينين في الجنس والصفة والأجل والحلول. طيب، اتفق الدينين في الدينين اللي هو الايه؟ المحال به والمحال عليه، واخد بالك؟ الدين انت بتحيله، واخد بالك؟ والايه اللي انت بتحيله عليه، يتفقوا في الجنس، يعني واحد عليه دراهم يحيل على دراهم، عليه دنانير يحيل على دنانير، يعني عليه ذهب يحيل بذهب، عليه فضه يحيل بفضه، لكن لو عليه ذهب وحال بفضه لا يجوز، او عليه فضه وحال بذهب لا يصح، واخد بالك؟ لازم يتفقوا الدينين في الجنس والصفة، يعني يتفق الدينين في الصفة، يعني لو عليه صحاح واخد بالك؟ ما يحولهاش لايه؟ لمكسره. واحد عليه دراهم غوريه ما يحولهاش على دراهم ايه؟ سليمانيه. يبقى لازم يكونوا ايه؟ الصحاح على صحاح، المكسره على المكسره، الدراهم الغوريه على الغوريه، والسليمانيه على الايه؟ السليمانيه. لازم يكونوا متفقين في الصفه. واخد بالك؟ والحلول والاجل. يعني يتفق الدينين في ان يكون ده حال، يبقى ده حال، مش ده حال يحول على مؤجل. ويتفقوا في الاجل، يعني ده اجله بعد شهر يحيلوا على بعد شهر مش بعد شهرين. واخد بالك؟ يبقى ان كان احدهما حالا والاخر مؤجلا لا يصح. لو واحد مؤجل الى شهر والاخر الى شهرين لا يصح، لان اصلا ده عقد ايه؟ ارفاق، زي القرض كده. لو احنا اجزناه مع الاختلاف يبقى ممكن مقصود المحال ها انه ايه؟ يطلب الفضل الزياده. واخد بالك؟ اختلف الاجل يطلب الزياده، بدل ما ياخد دينه بعد شهر ياخده بعد شهر مثلا، بدل ما هو مؤجل ياخده حال. يبقى ده ليه منفعه فيه. واخد بالك؟ يبقى ايه؟ يطلب الايه؟ الفضل. وهذا لا يجوز. واخد بالك؟ كما لا يجوز بالايه؟ بالقرض. واخد بالك؟ يبقى كده خرجت عن موضوعها اللي هو الايه؟ الارفاق. يبقى لابد من اتحاد الايه؟ الدينين في الحلول والاجل. طيب لو اجتمعت شروط الحوالة وصحت الحوالة، كل شروط اللي احنا نقول عليها، واتفقوا في الحلول وفي الأجل وكل شيء، في القدر والصف والجنس كله، لكن رضي المحال عليه أن يدفع للمحتال أفضل من حقه، دي فيها إشكال؟ هي مش مشروطة بداية، لكن عند الاستفاء قدلك أعطاه أفضل من حقه، لا شيء في ذلك. الإشكال حتى في القرض يقضي خير من ايه؟ احسنكم احسنكم وفاء، لكن ما يكونش عن مشاركة. او المحتال رضى انه يأخذ دون حقه في الصفة مثلا، او كان الدين حاله تراضي على تأجيله، او مؤجل وتراضي على تعجيله، كل هذا يجوز اذا كان غير مشروط ايه؟ بداية بيحيله على نفس الايه؟ الدين. بعد كده هو ايه؟ خلاص ذمة الشخص دوت المحال عليه مشغولة، هم بيتفقوا مع بعض. واضح كده؟ لأن ده يجوز في القرض، والحق لهم ممكن إيه يترضي عليه. إذا كان يجوز في القرض يبقى الحوالة إيه؟ أولى. لكن هنا في شرط لازم اللي يحصل فيه هذا الأمر، لأن أن يكون العوضين واخد بالك؟ لا يجري بينهم ربا نسيئة. مثلا إيه؟ لو كان المحال به من الموزونات وراح عوضه موزون تاني من غير جنسه، او مكيل من غير جنسه، يبقى لازم يكون في تقابض بك وقت اللي هو رضي ها ان انا بغير جنسه ها، يبقى اختلفت الجنس في وقت شئت، اذا كان يدا بيد يبقى لابد من الايه؟ التقابض بمجلس التعويض بقى، يبقى مجلس التعويض لابد من التقابض ايه فيه، والا صار ربا نسيئة. ده الشرط الاول. الشرط يقول الثاني علم قدر كل من الدينين، يعني المحال به والمحال ايه عليه. ليه لازم يعرف؟ لان هو ده هيسلمهم. لو يكون في جهاله مش عارف المحال به ولا المحال عليه، طبعا ده هيمنع من الايه؟ من التسليم، لا يصح معه الايه؟ الحواله. طيب هل يصح انه يحيل 10 على 5؟ يعني كانه يقول له العشرة استوفيهم 5؟ لا يصح. هل يصح العكس ان الخمسه يقول استوفيهم 10؟ لا يصح، مفيش اتفاق بينهم. واخد بالك؟ لكن لو قال له واخد بالك احولك بخمسه من العشرة على 5، واضح كده؟ يبقى هنا يصح. يبقى هو احاله بجزء والباقي هو على الايه؟ المحيل. واخد بالك؟ ممكن يحوله بالخمسه على 5 من العشرة. واخد بالك؟ يبقى إيه؟ اتفق ما وقعت فيه الايه؟ الحواله. يبقى ايه؟ الفاضل باق بحاله لايه؟ لربه. لا يضر اختلاف سببي الايه؟ الدين. ده دين لازم يكون ثابت في ذمه، وده ثابت في ذمه. يبقى خلاص ممكن احد يكون ليه مال لكن مش ثابت في ذمه، مثلا يكون ايه؟ شخص يحيل شخص على قبض مثلا ايه؟ نصيبه من مال وقف، فهنا مش ثابت في ذمة مال الوقف دوت، واخد بالك ليه حصة مشاعة في مال الوقف ده مش ثابت في ذمة، فمش لازم هنا حوالبك ممكن يرجع عليه، لا شرط انه لا يلزم انه ايه واخد بالك يحال، ممكن يرجع عليه بالايه بالدين، لان دي مش ثابتة في ايه في ذمة، لازم تكون ذمة وذمة. طيب الشرط الثالث استقرار المال المحال عليه لا المحال به. الشرط الثالث استقرار المال، استقر في ذمة المحال عليه، يكون الدين ايه مستقر على المحال ايه عليه، يكون قرض مثلا هيدفعه بدل القرض واخد بالك، او ثمن مبيع بعد لزوم البيع واخد بالك، ممكن يكون واحد هيضمن شيء، انت عارف الضامن لو ما وفاش الايه المضمون واخد بالك هيجي استقر عليه هو الدين، ممكن الضامن واخد بالك احيل على المال اللي ضمنه الضامن واخد بالك بعد ثبوته عليه بعد وجوبه ايه عليه يجي احيل عليه واخد بالك، لكن اللي لسه هيقول الا الوجوب ما ينفعش احيل بيه، ده غير مستقر واخد بالك، عرض انه يسقط لان انا الحواله بألزمه انا ببرأ وبلزمه ان هو يقبض من الايه من اخ سواء رضي او مرضيش واخد بالك، فسخ العقد او لم يفسخ يبقى لا تصح الحواله على مال مسلم فيه لانه لسه ما استقرش واخد بالك، ولا على راس مال سلم بعد فسخ السلم مش هيصح التصرف فيه قبل ايه قبل قبضه، يبقى مش ينفع المقصف كده يبقى لا يصح، لا يصح ايضا على صداق قبل دخول لانه ممكن ليها النصف وممكن تعمل خل واخد بالك مش مستقر، مال الكتابة مش مستقر العبد ايه ممكن يعجز نفسه ما يدفعش يبقى ده غير مستقر واخد بالك، لكن الصداق بعد الدخول ثبت للمرء يبقى ينفع يبقى تصح الحوال عليه. طيب لو واحد احال البائع على ايه على المشتري، لو احال البائع على المشتري في مدة الخيار سواء خيار مجلس او خيار شرط، مدة الخيار لسه مستقرش الايه البيع بعد المدة واخد بالك ممكن يفسخ ممكن يرده يبقى لا يصح الحوال عليه في هذا، طالما لسه في مدة الخيار لا يصح واخد بالك، واحد مثلا اجير اجير خاص، اجير الخاص مش هيستحق الاجره الا بعد ايه انتهاء العمل واخد بالك، ممكن احيل على اجره قبل استفاء العمل لا يصح لان لسه اجره لم ايه ممكن ما يعملش العمل ما يستحقش اجره واخد بالك، او قبل فراغ مده الاجاره ايضا ايه لا يصح، ده كله غير مستقر. ممكن احيل على عين وديعة مثلا واخد بالك، او مضاربة او شركة انا معرفش رأس ماله كام واخد بالك، الوديعة ديت ايه هترد يجي كل ديت مش دين يجي لا يصح الايه الحوال عليه ان كل هذه ايه لم يحل على دين، يبقى الشرط الثالث استقرار المال المحال عليه ماشي كده لا المحال به، يعني لا يشترط استقرار المال المحال به سواء دين او غيره واخد بالك، اصلا المحال به واخد بالك انا ممكن اسلم الدين قبل ما يستقرش، اسلم الدين قبل ما ايه ما يستقر وتبرأ ذمتي واخد بالك، الحواله تقوم مقام الايه التسليم واخد بالك، يعني مثلا ايه تصح ان احال مكاتب سيده بمال الكتاب على شخص، يعني المكاتب ما ينفعش السيد يحيل بمال الكتابه لان هو مش مستقر في ذمته لسه ما قبضوش، لكن واخد لك العبد كاتب سيده على مبلغ ممكن يكون هو واحد مثلا تبرع عن دول يحيله انه يقبضوا منه او ليه مال عند شخص تاني يحيله انه يقبضوا منه مع ان هو ده مش مستقر لكن ده اللي مش مستقر الايه واخد لك مش الايه المحال به مش المحال عليه يجي المحال به مش لا يشترط استقراره ممكن يحيل عليه واخد لك او زوج تزوج امرأة وقبل الدخول راح احالها بالصدقة ما تقبض من شخص تاني خلاص واخد لك يجي لا يشترط استقرار محال به يصح ان يحيل المشتري البائع بالثمن في مدة الخيار خل مجلس اخر العبد واخد لك يصح ان يحيله عنه هيقبضوا ايه مقدم واخد لك وبرضه حوالة المستأجر بالأجرة على آخر قبل استيفاء إيه المنفعة كل هذه أمور ها لم تستقر لكن ممكن إيه لا يشترط إن استقرار المحال به كل موضع قلنا تجوز الإحالة فيه وعلى دين غير مستقر واخد بالك لو سقط الدين مثلا الزوجة يروح ينفسخ نكاحها هو اعطاها ايه لسه ما استحقتوش راح اعطاها الايه المهر كله وراح انفسخ النكاح بسبب من جهتين راح تعمل خلع مثلا او المشتري فسخ البيع ورد البيع لو كان حصل الكلام ده قبل قبض المحال عليه قبل القبض من المحال عليه واخد بالك المذا في قولين المقدم بطلان الحوالة طالما لسه ما قبضش جماع مفيش حواله مفيش ايه فايده مفيش فايده ايه في بقاها يرجع المحيل بدينه على المحل عليه واخد بالك لو كان بعد القبض ده قبض بقى بيقول لك لا تبطل الحواله واخد بالك لكن المحيل يرجع على الايه المحتال بدينه واخد بالك هل ينفع الحواله بجزية واخد لك سواء رجعت بها على مسلم او على ذمي ما احنا قلنا الذم لما بيجي بيقبض الحوالة بيجي يقبض بيجي يدفع الجزية بيجي في صغار حتى يعطوا جزية عن يدهم صغرون هو لما يحيل بها يقول لك اقبضها من مسلم انا ليه دين انك اقبضها من المسلم اقبضها من ذمة تاني طب ما ايه ده بيوفي دين مش بيدفع جزية يفوت الايه الصغار واخد بالك يفوت عن المحيل صح ولا ينفع يحيل عليها واخد بالك لا يحيل بها ولا عليها لا يصح ايضا ان يحيل ولد على ابيه واخد بالك ومش هيقدر ايه لا يملك الولد طلب أبيه واخد بالك فأنت ومالك لأبيك مش هيقدر إيه يطلب ولا يحضر في مجلس الإيه ما تشوف بعد كده إن ممكن يحضر في مجلس الحكم واخد بالك هو مش هيقدر يعمل كده مع الأب يبقى لا يصح الإيه أن يحيل ولد على أبيه وإن كلام ابن تيمية بيقول إن رضي الأب يجوز إن رضي الأب إيه يجوز الرابع الشرط الرابع كونه يصح السلم فيه لو المحال عليه أي المحال عليه واخد بالك يصح السلم فيه مثلي يبقى مثلي مكيل موزون بس طبعا مكيل موزون ما يكونش فيه صنعة عشان ما تفركش لان احيانا ايه دخول الصنعة بيأثر المذهب في الذهب ما يأثرش واخد بالك يبقى شيء المثلي مكيل او موزون ينفع بس ما فيهوش اجره ايه صنع عشان ما تفرقش الايه الاسعار واخد بالك الجوهر ده لا ينضبط يبقى ما ينفعش الايه الحواله عليه يصح كون المحال عليه معدود يعني غير مثلي معدود او مزروع بس بشرط ان ينضبط بالصفه مثلا حواله بابل الدية على ابل القرض واخد بالك لو احنا قلنا يرد المثل ايه جاي صح، رد المثل يجي ايه صح يصح. لكن لو قلنا القيمة يجي لا يصح. ليه؟ لان يختلف الجنس، ده بهمة انعام وده ايه مال، يجي لا يصح. اخد بالك؟ طيب لو كانت بقى بالعكس، احنا قلنا ايه تصح الحوالة بابل الدية على ابل الايه، على ابل القرض. واخد بالك؟ العكس لا يصح، يعني ان هو يحيل بابل القرض على ابل الدية. واخد بالك؟ ما يصحش، سواء قلنا هيرد المثل او يرد الايه القيمة. ليه؟ لان المحال عليه غير مستقر. الحوالة هنا المفترض الكلام ان هي على العاقلة قبل مضي الحول، يبقى مش مستقر عليهم. طبعا بعد مضي الايه الحول تستقر عليهم، يبقى هو غير مستقر، يبقى ايه لا يصح. طيب الشرط الايه الاخير، رضا المحيل للمحتال. رضا المحيل ده فيش خلاف فيها، يقول ابن قدامة بلا خلاف، الحق عليه. واخد بالك؟ يبقى لا يلزمه ان هو ايه يؤديه من جهة الدين. واخد بالك؟ على المحال عليه. واخد بالك؟ يبقى لازم ايه، لازم يرضى ان هو يحيله، انا اوفيه من اي جهة، فانا ممكن اروح اوديه للجهة ديت. واخد بالك؟ هذا ايه باذني برضاي ان انا ايه اوفيه من هذه الجهة. لا المحتال، يعني لا يشترط رضا المحتال. المحيل له ان يوفي الحق اللي عليه بنفسه، لان هو يوفيه بوكيله. واخد بالك؟ هو اقام المحال عليه مقام نفسه في التقبيض، يجي يلزم المحتال انه يقبل، كانه وكل رجلا في ايفائه، كانه وكل رجل في إيه، يجب عليه ان هو ايه يقبل، ولا يشترط رضا المحتال. واخد بالك؟ ما يقولش انا عايز الدين منك انت لا انا خده من فلان، مش ليك تاخد الدين، خده من فلان. لكن هذا عدم اشتراط رضاه مقيد بايه؟ بيقول اذا ان كان المحال عليه مليئا. ايه هو المليء؟ هو من له القدره على الوفاء وليس مماطلا، ما يكونش مماطل اما بالتسويف او التأخير. واخد بالك؟ المطل في الاصل الايه المد او المدافعة، يجي لا يصح انه يكون ايه مماطل، واولى منه انه يكون جاحد للدين اصلا، مش معترف بيه اساسا، يجي ايه ما ينفعش الحوال عليه، لا يجي اشترط رضاه. واخد بالك؟ المليء هو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم. ونشرح الكلام ده اللي يدل على هذه الشروط، حديث أبي هريرة اللي احنا ذكرناه، مطل الغني ظلم. كالمليء اللي هو القادر، قادر بإيه؟ بماله. أول حاجة بماله، تاني حاجة بقوله، تالت حاجة ببدنه. بمال يكون مليء إزاي؟ إنه ليكون القدرة على الوفاء. بقوله يعني ايه انه ما يكونش مماطل. واخد بالك؟ ببدن يعني ايه انه ممكن يحضر الى مجلس الايه الحاكم. الكلام ده كلام الزركشي ومعظم الايه الحنابلة. من توفرت، متى توفرت هذه الشروط؟ في المحال عليه، يبقى يجبر المحتال على الحوالة، لو امتنع من قبولها يجبر عليها، حتى لو كان المحال عليه بالدين المليء ميتا، يبقى كأنه حي، هو يتبع الورثة بقى. بس الشرط انه يقول له ايه، احلتك بما عليه، احلتك بما عليه، ما يقولكش احلتك به عليه، لو علمت خلاص ده مات مفيش ذمة، لكن احلتك بما عليه جار على الورثة يعني. ماشي كده؟ لو كان الحال اختل حال حال المعاملة هذه اختل فيها ايه شرط من الشروط دي، واخد بالك؟ يعني المحال عليه واخد بالك غير قادر لا بماله ولا بقوله ولا ببدنه، يجي هنا لا يلزم ها المحتال الاحتيال عليه، لان ده في ضرر على المحال، واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم امر بقبوله على مين؟ على المليء، واخد بالك؟ يجي نفهم من ذلك ان من لا يمكن احضاره لمجلس الحكم زي الوالد، الابن ما يقدرش ايه يجيب ابوه، او يكون في غير البلد، او يكون هو ليه سلطان ما يقدرش ايه يجيبه، واخد بالك؟ يبقى لا يلزم في هذه الحاله رب الدين ان يقبل الايه الحواله. ان كان المحال عليه مفلس، يعني غير قادر على الوفاء بماله، او كان مماطل، او كان ميت، واخد بالك؟ والمحتال ما كانش عنده رضا بالحوالة عليه، واخد بالك؟ ما كانش عنده رضا بالايه بالحوالة عليه، فهذه الحالة يرجع بدينه على المحيل، ولا يجبر على ايه على الاتباع. الفلس عيب، هو مش راضي بيه، يجي يستحق الرجوع كالايه كالمبيع المعيب، واخد بالك؟ يجي يرجع بالدين عليه. طيب ان ظنوا يعني الايه المحتال ظن المحال عليه مليئا او جهل حاله، مش عارف هو مليء ولا ايه ولا مفلس، فهو هو جهل حاله كده ها، مش عرفه ما قبلش، لا جهل ايه جهل حاله، بعد كده يبان ان هو مفلس. هنا في قولين، بعض الناس يقول ان هو ايه يرجع، وبعض لا يرجع. المذهب ان هو ايه يرجع بدينه على الايه، يبقى هو مش عارف حاله وبعد كده يبان ان هو مفلس، يرجع بدينه على ايه على المحيل، لان الفلس ايه عيب هو ما رضيش بيه، واضح كده؟ طيب لا يرجع محتال ان رضي بك بالحوالة على من ظن من ظنه مليئا او جهل حاله، ولكن لم يشترط الملاءة، يبقى هو فرط في ترك ايه اشتراطها، واخد بالك؟ لو اشترطها وبان معسر يرجع، واخد بالك؟ يجا شرط ده لمصلحته وقصر، يجا لا يرجع، واخد بالك؟ اشترطها، اشترط انه يكون مليء، يجا ايه يرجع، ما اشترطهاش وقصر، يجا لا يرجع. طيب احنا اتكلمنا عن ايه يشترط رضا المحيل ولا يشترط رضا المحتال. طب المحال عليه واخد بالك، هل يشترط رضا؟ لا يشترط رضا المحال ايه عليه، لان للمحيل ان يستوفي الحق ما تحلف بنفسه او بوكيله، هو قام المحتال مقام نفسه في القبض، يجي المحال عليه يلزمه ايه الدفع اليه. متى توفرت هذه الشروط الخمسة؟ واخد بالك؟ برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة، سواء أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات، واخد بالك؟ لكن مات وخلف إيه تركة، أو ما خلفش تركة، خلاص حصل في إيه في براءة. إن الحوالة دي بمنزلة الإيفاء، منزلة القبض، طالما ان هو كان مليء ومش مماطل وجاحد، هو احتال عليه الدين بقى عنده، خلاص انا ذمه الايه الاول برئت، وده هو انتقل الدين، بعد كده افلس ومحرم مع بعض. حتى لو جحد الدين بعد كده، بس بعد ما ثبت عليه الدين بنحو بينه وكان هو مقر بيها ومعترف، واخد بالك؟ واول البينه دي ماتت، انا خلاص ماليش ذنب وحيل، وكانت ايه الدين ثبت عليه بينه، البينه ماتت، هو جحد الدين، يبقى انا خلاص ايه برئت ايه ذمتي. لكن هو جحد الدين واخد بالك، وكان الدين ثابت عليه بقول المحيل فقط، وكده جحد يجي يرجع عليه ايه مش هيبرئ المحيل بقى، لابد من انه يثبت الايه يزعل. لكن في بينات بعد كده والبينات ديت حصلنا اي شيء ما قدرش يثبت بها وده ثابت عليه واعترف خلاص يجي كده جحدوا يجي هم ايه خلاص يبرئ ذمه الايه المحيل. يبقى متى لم تتوفر الشروط الخمسه دي لم تصح الحواله، بتكون ايه بقى وكاله ليها شروط الايه الوكاله ملهاش دعوه بالايه الحواله. طيب نوضح لو احال من لا دين عليه على من عليه دين، واخد بالك هو ملوش دين اصلا يبقى لازم دين بدين الحوالة، يعني ايه ذمة مشغولة بدين يحيل على ايه على ذمة اخرى مشغولة بدين، واخد بالك. لا هنا واحد احال من لا دين عليه على من عليه دين يبقى دي مش حوالة اصلا، لكن كده كأنه وكله في انه يقبض الدين، واضح كده يبقى كأنه وكله. طيب لو احال شخص معلوش دين ما لازم انا يكون عليا دين واحيلك انك تقبضه من شخص تاني، انا ليه عنده دين؟ لا هن الان لا دين شخص احال واخد بالك ليس عليه دين واحال على شخص وله عنده دين يبقى دي مش حواله، ده كانه بيعمل له ايه وكاله انه يقبض منه الايه الدين. طيب لو احال من لا دين عليه على من لا دين عليه وحاله ان ياخد احاول ان ياخد الايه منه دين يبقى لا ده عليه دين ولا ده عليه دين، لكن هو ايه راح قال له اخبط منه دين يبقى ده عباره عن ايه وكله انه يقترض له مش حواله، واخد بالك. طيب لو احال من عليه دين على من لا دين عليه، واخد بالك يبقى دي وكاله في اقتراض، واخد بالك. لكن انا بقول لك لا يصارفه، يعني لو كان الدين ذهبا ما ياخذش منه فضه او فضه ياخذش منه ايه ذهب، انه هو وكله في ايه في الاقتراض مش في المصارفه، يجي ياخذ من نفس الايه الجنس اللي هو يامر باخذه ما يحولهاش بقى، واخد بالك. انا ما وكلتك الجنس والصفه كان انا وكلتك في اقتراض ليس في الايه المصارفه، واخد بالك. طب يعني كان اخر ال آخر الكلام في هذا الموضوع، إن شاء الله نكمل باب الصلح في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.